من جملة الحقوق الثابتة للزوجين وهو صالح للسقوط والإسقاط. يمكن للرجل أو المرأة أن يسقط أو تسقط حقه أو حقه. هذا إجمالا ثابت. يبقى الكلام في حدود ذلك، مثلا تسقط حقها للزوج، للأزواج، للزوجات، ثم كيفية ذلك. مثلا إذا فرضنا ثلاث زوجات عنده وهبت إحداهما إحداها حقها للثنتين، خب كيف يكون؟ مثلا عند كل واحدة ليلة ونصف، مثلا عند واحدة ليلتين وعند الأخرى ليلة، وفي الدور الثاني بالعكس، يعني كل واحدة يجعل لها ليلتين وللثانية ليلة، لكن في الدور الثاني يكون بعكس ذلك. كيفية التقسيم، هل يجوز أخذ المال عليه في قباله أم لابد أن يكون الإسقاط مجانا وغير ذلك من الفروق. نحن أمس تعرضنا لإجمالا لأقوال يعني الجانب الفقهي وقرأنا بعض الروايات، خلاف المنهج عندنا، منهجنا ابتداء نقرأ الروايات ثم الجانب الفقهي، فعلى أنت مقدار من بحث أمس على خلاف المتعارف عندنا. وأما بالنسبة إلى الروايات، الروايات لابد أن ينظر فيها باعتبار أن مواردها مختلفة. نلاحظ أي مقدار من الأحكام يمكن استفادته من الروايات. مثلا أولا، ما حقيقة هذا الإسقاط؟ إسقاط أم إذن؟ وبالإسقاط يسقط لها حق في المستقبل أم لا؟ قابل للمعاوضة أم لا؟ قابل للتفريض إلى بقية الدفاع أم لا؟ بل أهم من ذلك، هذا الحق قابل للإسقاط في حين العقد أم لا؟ مثلا يتزوج امرأة من حين العقد يشترط عليها أن تجعل حقها في القسم لغيرها من النساء في حين العقد، أو تسقط حقها من القسم. أفرض مثلا في زمان هذا أراد أن يتزوج ثانية، قال لا يمكن لي مثلا المبيت ليلة فرارا من الزوجة الأولى فتسقط حقها، هل هذا صحيح؟ في أصل العقد يشترطان في أصل العقد على إسقاط المبيت، هل يعني إسقاط القسم، هل هذا صحيح أم لا؟ فهناك جملة من الفروع في هذه المسألة. الأفضل أن نتعرض ابتداء للروايات ثم نلاحظ أنه المقدار المستفاد من بإصطلاح مجموعها ثم في جانب الفتح. أمس قرأنا بعض الروايات، الباب السادس من أبواب القسم والنشوز والشقاق. الحديث الأول أمس قرأناه في سنده موسى بن بكر، وهذه الرواية لها صدر نتعرض له مفصلا فيما بعد. هذه الرواية من الروايات الأساسية فيما نحن فيه، رواية زراره. وصلت إلينا هذه الرواية من طريقين، من طريق الشيخ الكليني وهو من كتاب احتمالا علي بن الحكم والسند صحيح، ووصلت إلينا من طريق الشيخ الطوسي إسناده أنا علي بن الحسن أنا علي بن الحكم. مراد بعلي بن الحسن كما ذكرنا مرارا هو ابن فضال الابن، علي بن الحسن ابن علي بن فضال. خب هنا كلام في طريق الشيخ إليه، قلنا لنا وجوه في تصحيح الطريق، حدود أربع طرق تلك لتصحيح طريق الشيخ إلى طالب. وهذه الرواية نقرأها مفصلا بهذا السند، و أيضا هذه الرواية مضمونا توجد في كتاب العياشي مرسلة. فعندنا ثلاثة طرق إلى هذه الرواية و لنا شرح آخر. خود الحديث الثاني قرأنا أم طبعا فقال من باب نكسة الموجود في هذه الرواية، وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز. التعبير الموجود صالح، النقطة الأساسية في هذه الروايات أن هذه التعابير في الروايات على حسب المصطلح استعمل في معناها من العهود المتعارف، يعني صلح بما للصلح من احکام، هم صالحت به معنا توسع عرفی، یعنی اسقفه. هذه النقطه لا تختص بهذه الروايه، في جمله من الروايات تاتي هذه النقطه، حتی في الايه المباركه بين امراه بين امراه او امراه وهبت نفسها للنبي، او تعبير به وهبه، وهبه عقد، عقد لا عباده له. جمله من علماء العامه ذكرنا سابقا فهموا من هذا التعبير ان عقد الزواج مثل البيت، تعبير وهبه يعني عقد بلا مقابل، فهناك مع المقابل، ولذا جعلوا النكاح من قبيل المعاوضه او معاوضه او شبه معاوضه، جاء في عبارات اصحابنا شبه المعاوضه، وهذه العباره ان النكاح من المعاوضات او شبه المعاوضات ابتداء دخل في الفقه الشيعي من زمن الشيخ المحسوب، الى قبله لم تكن موجوده، والى الان في الجواهر وغيره من قبيل المعاوضات من المعاوضات او شبه المعاوضات. وشرحنا في محل انه النكاح اصولا ليس من المعاوضات، النكاح عبارة عن إيجاد العلقة الاعتبارية بين الرجل والمرأة الزوجية، علقة الزوجية الاعتبارية، هذا اسم النكاح، ليس فيه معاوضة لا بين المالين ولا بين المالكين، يعني بين الزوج والزوجة ليس هناك أي تبادل. هذا المنشأ في عبارات أصحابنا يرجع عبارة الشيخ المقصود، عبارة الشيخ المقصود ترجع إلى كلمات العامة، كلمات العامة ترجع إلى الآية المباركة مركن وهبت نفسها للنبي، قالوا إن الله استعمل لفظ هبة معناه في غير هذا المورد معاوضتهم، إذا في هذا المورد هبتهم في غيرها معاوضتهم، جوابوا وهبت كناية من بلا مهر، ليست الهبة المصطلحة، يعني ليس المراد به العقد المصطلح الذي له خصائص معينة ولا يحصل الملك إلا بالقبض والإخلاص إلى آخره، لا ليس المراد هذا المعنى، ويجوز الرجوع فيه لا يجوز الرجوع فيه، وفي باب النكاح لا يجوز الرجوع حتى ولو وهب، النكاح عقد لازم ليس مثل الهب، اصلا وهبت لم تطلب مهرا كناية عرفية، مو ان النكاح فبالمناسبة ان النكاح من المعاوضات، او ان اصحابنا تأملوا قالوا شبه المعاوضة، زادوا فيه كلمة شبه المعاوضة، لا الحق انها ان النكاح ليس لا من المعاوضات ولا من شبه المعاوضات. معلوم نیست اول کلام وهبت، معلوم وهبت این کنه من اقدام کردن، احتمال داره که وهبت کنایه از این باشه که زن اقدام بکنه، نه رسول الله اقدام بکنه، دقت میکنم سم وهبت آقا متعارف نگه من از خواستگاری میده المتعارف انه رجال لب تصبه وهبت، یعنی المرء تخصب نفس الله لیز المراد بیالی هبه المصطلح عربی هبه ماده این امرأة لأن المرأة عرضت نفسها على رسول الله، في بقية المواد النبي كان يطلب مثلا يطلب من أبي بكر أن يزوج بنته مثلا إلى آخر، لكن في هذا المورد المرأة طلبة وهبت، هي طلبة ليس بمعنى أنه مضافا قطع النظر على أيها بلا مهر، غايته بلا مهر على این غایت لا الهبه المصطلحه، غرضی ليس المراد الهبه المصطلح، حتی بما انه هبه مصطلح یعنی غیره معاوضتون، غیر هذا المورد معاوضتون، لا معاوض لا شبه المعاوض. في روايات القسم هم هكذا التعابير مختلفة، فلذا لابد ان نقرأ الروايات و مواردها. خب طبعا مورد هذه الرواية يجوز للمرء إسقاط حقه، ولكن عبر الإمام عليه السلام بقوله فصالحت أو فصالحت. الرواية الثانية في المقام وغرنا أمس من كتاب الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الكتب الأربع منفردة، وموجود في رسالة كتاب علي بن جعفر النسخة التي وصلت إلى صاحب البحار والبصائر. بله، سألت عن رجل له امرأتان، قال الإحداهما ليلتي بيومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال إذا طابت نفسها، طابت نفسها يعني سمحت بذلك، لا إشكال. إذا طابت نفسها إنصافا يجمع ما بين بسأل إذن وما بين إسقاط الحق، ثم قال واشترى ذلك منها، حالا اشتراح مناسب مع الحق و مناسب مع العلم، کما ان هذا تعبیر انصافا من خصائص هذه الروايه يستفاد من هذا التعبير ان ذلك به اصطلاح يجوز بذل المال به ازایه و اشترا ذلك منها، الشراء يكون ببذل المال، یعنی به عبارت اخرى هذا الحق صالح للمعاوضه عنه، هذا يستفاد منه فلا بس. خب لكن الروايه سندا تحتاج الى عنايه، لا فقط انفراد الشيخ، وجود محمد بن احمد العلوي اجمالا لا بأسه. طبعا هذا بالنسبة الى الروايتين في هذا الباب السادس. صاحب الوسائل، نحن للدقة نذكر احتراما له آراء صاحب الوسائل الفقهية، قال في عنوان الباب، لأننا قلنا صاحب الوسائل عنوان الباب عنده فتوى، قال جواز اسقاط المرأة حقها من القسم، صحيح انصافا ما أفعل، بعرض وغيره. كلمة بعرضين استفاده من اشترا، ولو خوفا من الضرة او الطلاق، لانه كان خافا ان يتزوج عليها او يطلقها. صاحب دقة صاحب الوسائل في اختيار الباب الشيء، احتمالا من بيان الشيء باشه و شيئا بيان حق باشه، یعنی مثلا نفقه های یومین 2000 تومان، یا قول انا آخد منی که 500 تومان، مثلا نفقهش مثلا لباس و غذا، میگه نه من اونو خوشکم باشه زندگی میکنم، بقیه دیگه نمیخوام، خورش رو پر اویلونی بخواب. ظاهرا مراد این باشه، لن مراد انه یصالح علی شیء من النفقه فی عباده، من قسمتها علی شیء من نفقتها او قسمتها، یعنی یقلل من قسمتها، یقلل من نفقتها، مثلا قسمت ها کل 4 لیالی لیله، یجعل کل 20 لیله لیله، نفقت ها مثلا لباس کده گو لا خوب و زیابز نکتبی بل خوب دل یابز فقط لا تطلقنی، ظاهرا ها کده مراد مو فهم العرف مو هاشی که مو علا شیء من نفقت ها ان نفق فی قبال المصالحه، فصالحت ها من حق ها علا شیء من نفقت ها، یعنی هادا نفقت ها و قسمت ها هم ایضا حق هم بیان نفس الحق الذي تصالح عنه. أنا أتصالح كذا مراد. ثم قال في الوسائل في عنوان الباب وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم، يعني هل يجوز إسقاطه في متن العقد شرطا؟ صاحب الوسائل هنا توقف، قال حكم ما لو شرطا، معنى له إشكال في أنه هل يجوز اشتراط السقوط في متن العقد أم لا. صاحب و نحن سبقا شرحنا کرارن و مرارن و تکرارن صاحب الوسائل قد یجعل عنوان الباب شیئا و لا یذکر روایتا علیه، هذا من خصائصه والله، لكن لا بأس لأن الكتاب ليس حديثيا صرفا في جانب فقهي، حينئذ اذا لم یذکر دیلا علیه یقول مثلا الدیل على هذا الحكم في باب آخر تقدم، هذا عنده علم منحصر في هذا، عده موارد موجوده يذكر 5 أحكام 4 أحكام والروايات على قسم منها مو كلها، إذا قال أقول تقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهو، الحكم الثاني عنوانه لكن لم يذكر رواية له، فهذا الحكم توقف هنا فيه صاحب المسائل، الحكم عبارة هل يجوز الشرط في إسقاط القسم في العقد بعد العقد؟ يجوز في نفس العقد، مثلا من البداية في العقد يشترط عليها أن يكون قسمها ليلة من 20 ليلة وأن لا يكون لها قسم أصلا لا يأتيها ليلة، تقول أتزوج بك بشرط أنه لا يكون هنا في الليل. سكت هنا صاحب الوسائل وأوردها في باب المهور، في باب المهور أبواب المهور الباب 39 أورد روايات في هذا الباب. الحديث الأول الشيخ الطوسي قدس سره الشريف منفردان بإسناده من كتاب محمد بن علي بن محبوب رحمه الله، شرحنا حال الكتاب لو حدث التكرار، عن يعقوب بن يزيد من علماء البغدادين ثقة جليل ومن من الوجوه المعروف لرواية كتاب ابن أبي عمر. كتاب ابن أبي عمر وصلت إلينا كتب ابن أبي عمر من طرق بعضها مشهور يعني كثير جدا أكثر منها كتاب هذا طريق يعقوب نزيد، كثير عندنا رواية يعقوب نزيد عن ابن أبي عمر، مثلا إبراهيم نهاشي عن ابن أبي عمر، هذا أكثر طرق الكليني، علي ابن إبراهيم عن أبي ابن أبي عمر، هذا مجد عاصم سائر ابن أبي عمر. عندنا جملة من الرواة الذين أكثروا من كتاب أصحابنا اعتمدوا عليها، يعني يعتبر من النسخ المعتبر لكتاب ابن أبي عمر عن بعض أصحابنا الحديث مرسل. أنا أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة يشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال عليه السلام لا بأس. الظاهر يشترط عليها النشاط صحيح، يعني لا يجعل لها قسمة، يأتيها ليلا نهارا في أي ساعة معينة ليس لها قسمة، وكذلك من النفقة مثلا خبز يابس مثلا يوميا 500 تومان 100 تومان، وطبعا المراد بذلك أقل من النفقة أو أكثر، فلا يحتاج إلى السؤال بقرنة السؤال أو شيئا مسمى، يعني يقلل من النفقة لكن يشترط في متن العهد. ليش يتزوج فيشترط عليها شرط لابد أن يكون في رجل. خب مفاد هذه الرواية أنه جائز. سؤال الحديث الثاني من الباب ما رواه الشيخ الطوسي أيضا منفردا من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، شرحنا حال الكتاب ووجود الخلف في الكتاب. اصولا قلنا كتاب نوادر الحكمة من مصادر درجة ثانية أو ثالثة عند أصحابنا بلحاظ القيمة العلمية. هو مؤلف الكتاب إنسان صالح جدا ثقة درجة، لكن عمله في الحديث فيه تسامح، هذا فرق بين وثاقة الإنسان، إنسان دقيق ثقة لكن يعتمد على كل شيء، أو مثلا بمجرد أنه موجود في الكتب الأربعة أو بمجرد أنه موجود في النسخة المطبوعة يعتمد عليه، وبدقة ينقل وثاق، يعني بدقة ينقل النسخة المطبوعة، لكن يأتي يحقق أن هذه النسخة المطبوعة في نفسها صحيحة أم لا، بعضهم آخر بدقة يقارن بين كتاب الكافي المطبوع بين ما ينقله في الوسائل عن كتاب الكافي، بدقة فائقة، هنا واو هناك فا هنا إن هنا لأن مثلا، هذه مرحلة، هذه معنى الوثاقة المصطلحة، يعني الوثاقة اللي نحن الآن نتصور، يعني دقيق ثقة صادق في نقله صحيح صحيح بهذا المعنى، وقد يأتي الثقة بمعنى لا مو فقط هذا المعنى، خبير هذا غير الخبرة، خب يعرف أن هذه النسخة المطبوعة غير صالحة للاعتماد عليها، أو أفرض تلك النسخة الأخرى غير صالحة للاعتماد عليها، هذا هو الفارق ما بينهما. ولذا كنا نقول دائما وأبدا أئمة هذا الشأن عبارة عن الثاني مو عن الأول، مجرد مقابلة النسخ. فأحمد بن محمد بن أحمد ثقة جليل لا إشكال فيه، لكن لا يبالي عن من رواه بتعبير النجاشي، ونحن وجدنا في كتابه اغلاط انصافا اشتباهات تحريف كذا سند و متن. فلذا كنا دائما نقول اذا اي روايه تاتينا من كتاب نوادر لابد فيها من وقفه على عين سند و متن نتوقف فيه. باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب من اجلاء الطائف عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن علي بن إبراهيم محمد الأشعري هو غريب في هذا الاسم. قلنا سابقا هم شرحنا أن هذا السند خطأ إما من الشيخ من قلمه أو من نساخ الكتاب أو من كتاب نوادر الحكمة وهو الأغلب على أيه الصحيح هكذا. عن الحسن بن علي هو ابن فضال، ابن فضال الأب، الحسن بن علي ابن فضال. عن علي ابن إبراهيم عن محمد الأشعري هذا خطأ، أصلا عن علي خطأ، عن إبراهيم ابن محمد الأشعري فصار الخطأ الآن هكذا، أنا علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري هذا خطأ. و هكذا استظهر الأستاد أنه في نسخة من كتاب التهذيب هكذا، نقل الأستاد من نسخة من كتاب التهذيب موجود في إبراهيم بن محمد الأشعري. أنا أتصور تصوري الشخصي أن هذه النسخة تصحيح قياسي هون، يعني مصحح النسخة أنت العالم راجع للكتب رأى أن علي بن إبراهيم محمد غلطه، المناسب أن يكون إبراهيم بن محمد الأشعري فصححه. هذا اصطلاحا في تصحيح الكتب يسمى تصحيح قياسي، يعني مصحح الكتاب هو يقول الصواب كذا وقال الأستاذ هذا هو الصحيح صحيح انصافا أجاد الأستاذ في معافاد رحمه الله. والوجه في ذلك كلام النجاشي، قال النجاشي إبراهيم بن محمد الأشعري أمي ثقة روى عن موسى و رضا عليه السلام و أخوه الفضل، يعني فضل بن محمد الأشعري، و کتابهما شرکتون، یعنی کتاب قد ینسب الى ابراهیم و قد ینسب الى فضل، فی الواقع کتاب مشترکان بینهما اشترکان و کتابهما شرکتون. رواه الحسن ابن علی ابن فضل عنهما، واضح حسن علی ابن فضل منافسان. ثم قال اخبرنا فلان عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، هذا الاسم الذي هنا موجود في نسخة نوادر الحكم، قال حدثنا الحسن بن علي بن فضلان، قال حدثنا الفضل والفضل وإبراهيم به، يعني بالكتاب. هنا نكتة سمعت أن مثلا بعضهم تصور أن الحديث إذا كان معنعنا يمكن القذف فيه بالإرسال أو ما يسمى عند السنة بالتدليس، مثلا عندنا روايات حريز عن أبي عبد الله يقال أنه مرسل لأنه قال عن أبي عبد الله لم يقل سمعت أبا عبد الله، ولذا الحديث لو كان بعنوان معنى عن فلان فهذا معنى فيه شائبة الإرسال، رواه عن لم يسمعه من، فيقع في النفس هذا الإشكال. وأصل هذا المطلب قلنا عند جملة من السنة، جملة من المشايخ الكبار صرحهم موجود في كتبه أئمة هذا الشأن عندهم، ولهم التدليس. تدليس ليس عن الكذب، شرحته صادقا، ليس إنسان يكذب، تدليس يعني الإنسان لو كان ثقة جيبغات يروي عن شخص أدركه زمانا لكن لم يسمع من، لكن سمعه من ثقة عن، فليس فيه كذبه. نفرض مثلا أنا الآن في هذا الزمان سمعت قضية مثلا عن السيد السيستان عن السيد الخوي حفظه الله ورحمه الله، خب والسنة صحيح ومن دي لا أشكال فيه، فبدل أن أقول حدثني مثلا السيد السيستان عن السيد الخوي أقول عن السيد الخوي، أحدث الإسماء تدليس بهذا المعنى، فالإنسان أدركه معاصره عاصره يحذف الواسطة، فالناس يتصورون أنه سمع من في الواقع لم يسمع من. ولذا قلت لكم حتى مثل سفيان الثوري من أئمة هذا الشأن عنده مدلسه، جملة من مشايخ البخاري مشايخه ذكر في كتبه، ولذا موجود في عباراته مثلا يقول هذا الحديث رواه سفيان مثلا عن فلان وقال سمعته، فزالت شبهة التدليس. هذا الكلام في مصادر العامة موجود، ولذا الحديث المعنعان قد لا يقبل في المدلسين، لأنه دوال عن فلان كلمة عن تتناسب مع التدليس، ليس فيه مشكلة. وبعضهم تصور أن هذا الشيء هو أول من قاس إبليس الله. هذا الشيء الذي ذكره العام في كتبه هذا مثلا يسري لكتب أصحابه، عرفت النصر؟ خب بيننا وبينهم بون بعيد جدا جدا. أصلا كلمة عن إنصافا أولا هي في نفسها ظاهرة في الاتصال ليس ظاهرة، ولذا سمیه تدلیس دیدن کرم سمیه به تدلیس. تدلیس اصل هم من دلس، دلس مثل الغلس و دلس و غلس معنا واحد و هو ظلمه، کانما الانسان یجعله فی ظلمت یوهم الامر، یجعل الامر مظلما حتی لا یهتدی، لانه تدرون فی اللغة العربية اصولا حالات الجهل یشبه به ظلمه و حالات العلم به نور، لأن في حالات الجهل يعني ظلم إذا لا يوجد نور إنسان يختلط عليه الأمر، لا يعرف أن هذه حية وأن هذا حبله، لكن إذا أجى النور يستطيع أن يشخص بينهما. فلذا التعبير العربي غالبا أن العلم بالنور باعتبار أن بالقطع والبيان، هو البيان بمعنى قطع، بمعنى قطع الشيء، يعني كأنما الإنسان يقطع يعني يفصل ما بين مثلا الحية والحبل، والحية شيء والحبل شيء آخر. هذه نقاط مثلا تدليس، تدليس يعني تغليس، يعني ظلمه، إيجاد ظلمه، يعني أنا وعبدال بتعبير بحيث أن الإنسان يقع في ظلمة لا يهتدي فطريه. فليس كذبا، لكن إنصافا نفس كلمة أن التي بحسب اللغة العربية ظاهرة في المجاوزة، معنى المجاوزة حقيقة عبارة عن هذا الشيء. أضف إلى ذلك أنه في عند السنة فضلا عن عندنا في كثير من الموارد لو الإنسان راجع لكتب السنة يجد بوضوح هذا المطلب، وعندنا في الأصل لم يكن بصيغة المعنعنة، فيما بعد حصلت العنعنة. هذا من الشواهد، كثير شواهد عندنا. مثلا لاحظوا هذه الرواية، لاحظوا يقول الشيخ الطوسي محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن إبراهيم بن محمد الأشد. نفس السند تماما موجود في كتاب نجاشي إلى هذا الكتاب. قال أخبرنا فلان عن محمد بن الحسين، قال حدثنا الحسن بن علي بن فضل، قال حدثنا إبراهيم الفهود. فمعنى الواقع واحد، سند واحد من الكتاب واحد. فالتعبير بالعنعنة حصل متأخرا. تلاحظون كيف في الإجازات بعنوان حدثنا لم يقل عن فلان، لكن لما جاء في كتب الروايات تلخيصا صار عن فلان. ففي الواقع و اذا تريدون الجمع، يعني عدد كبير من الروايات في سند فيه التحديد او السماء او اخبرنا، في سند آخر معنعن عن فلان عن فلان، مما يكشف ان هذا مجرد تعبير، لا ان غرضهم التدليس و شبهة الارسال فيه. ملاحظه لان عند المشهور من المحدثين السنة العنعن تساوي الاتصال وليس معنى الارسال والتدليس، لكن مع قطع النظر عن ذلك ينبغي أن يعرف مع قطع أصلا الآن أنا حصلت متأخرة في الأصل، وخصوصا في مسلك الأصحاب، لأنه شرحنا مسلك الأصحاب رواية الكتب والاعتماد على الكتب لا على الرواة والروايات المهمة. فقاعدة يسمع الكتاب، يعني لما يقول عن فلان إذا كان راوي يمكن أن له وجهان، عرفت النقطة؟ هذا جواب ثالث. بعض الإخوة تعرض للجواب عن هذه المسألة لكن لم يتصد لهذا الجواب الثالث من خصائص التراث الشيعي، وخلاصته أصولا بناء على أن التراث الشيعي وصل إلينا من المصادر والكتب، ولذا قلنا أن أصحابنا القدماء كانوا يقومون بتحليل فهرستي لا بتحليل رجالي. العنعنة في التحليل الرجالي لها احتمال التدليس لها، لكن في التحليل الفرسي قطعا لها، في التحليل الفرسي معنا رواة الكتب والكتاب كانوا يسمعون إلا يعني في التحليل الفرسي إذا كان المراد أنا تدليس كان يقول وجدنا في كتاب فلان. الآن الإخوة إذا يراجعون كتاب الكشي كثير فيها وجدنا، خصوصا من هذا جبرائيل ابن أحمد الفاريابي الذي لا نعرفه من مشايخ المجهولين. مثلا أن حدثنا أو قال أو عن جبريل ابن أحمد الفاريابي قال وجدت في كتاب. ولذا إذا كان سما يعبرون عن، إذا لم يكن سما كان يعبرون وجدت في كتابه أو رأيت كتابه. هذا أصلا تعبير، يعني أصولا تراث السنة ينبغي أن لا يقاس بتراث الشيعة، أصولا بينهما فرق فارق جوهري، لا يصير هذا الاشتباه. شرحنا سابقا نظير هذا الاشتباه حصل مثلا للشيخ الحائري قدس الله نفسه. مثلا اهل السنة قالوا ان البخاري اذا قال في روايته قال رسول الله في جامعه معنى ان السند له صحيح لرسول الله، في كتب السنة موجود. واذا قال يروى عن رسول الله ان له اشكال، هذا الكلام الذي قاله السنة في كتاب البخاري ذكره أمثال سيد شيخ الحائري ثم تلميذه سيد القرآني رحمه الله ثم جماعة أن الشيخ الصدوق إذا قال قال الصادق أو إذا قال روي عن الصادق الشيخ الصدوق في كتاب التاريخ يفرح وقلنا هنا هذا إنصافا قياسا مع الفارغ واقعا صدق الإمام أول من قاس إبني صدق خطأ قياس هذا التراث لذاك التراث ذاك باعتبار أن مبنى البخاري هو تصحيح الحديث وتوثيق الرجال مبنى رجالي وله مبنى في ذلك رجالي ونرجل هو كتاب الرجال مبنى أصحابنا ليس مبنى رجالي قد يعتمدون على رواية لشهرة العمل بها اصلا المباني تختلف قد هو نفس الصدوق في كتاب الفقيه في جملة من المعارض يعمل برواية أبي البختري رحمه الله في مورد يقول هذه الرواية من طريق أبي البختري وهو ضعيف لا اعتمد عليها اعتمد على رواية أخرى على المسلك الرجالي هذا الكلام في غاية السقوط هو ثقة يعتمد عليه مطلقا ليس بثقة مطلقا هو يصرح بأنه ضعيف لكن هناك كم رواية في كتاب الفقيه يعتمد عليها و خصوصا و أنه بعد ما قال في الدیواج جمیع ما فی حجتون بین یا بین ربی جمیع ما فی لا فرق بین ان یکون قال صادق و نور یعنی صادق شو فرق بین او فالشیخ صدوق له مسلک و ذاک له مسلک یعنی بقی ان لا به اصلاح یغرن احد هما بالآخر جل معرف تأخید لکن اخوات رفاید ان عبید ابن زراره ان عبی زراره قال کان الناس بالبصره یتزوجون سره مثل هذا المثال الذي ذكرته يتزوجون سره طبعا انا اتعجب هو زرار كوفيون بالبصر علو بلغه خبر له ما يعيش البصر يعيش اجواء الكوفه لعله كانت بمصر مثلا بالمدينه ولا مراد الكوفه فيشترط عليها ان لا اتيك الا نهارا فرار من الزوجه الاولى مثل مثلا ولا اتيك بالليل ولا اقسم لك قال زراره و كنت اخاف ان يكون هذا تزويجا فاسدا يعني هذا العقد فاسد زراره قلنا اصولي و قبل ان يدخل و يتعرس على هذا الامر كان من كلام الحكم وهو من فقهاء الكوفه فهو رجل عالم و تشيع و استبصر و دخل و كنت اخاف وجه الخوف حتى تعجبون خب لماذا يكون لأن هذا الشرط فاسد لماذا هذا الشرط فاسد لأنه خلاف الشرط لأن الإنسان إذا تزوج مثلا لها النفقة ولها القسمة فيشترط الرجل خلاف الشرط فيكون الشرط فاسدا وإذا كان الشرط فاسدا يكون العقد فاسدا فتصور الزرارة أن هذا الشرط فاسد ويؤدي إلى فساد الشرط فسألت أبا جعفر قلنا إضافة الروايات موجود أبا جعفر على أي داندي أي زمانه لكن إجمالا في أوائل أمر زراره لأنه هو على يد الإمام الباقر تشرف بها بالأمر عن ذلك فقال لا بأس به لكن يعني التزويج كنت أخاف يكون التزويج فاسدا قال لا بأس به لا بأس هنا قلنا غالبا لا بأس الحكم التكليفي لكن و خصوصا بنان على ان البعث في الآيات المباركة بمعنى العقاب افهمن اهل القرآن ياتي هم بعثنا اي عقابنا فالبعث كنايتون عن الجزاء العقوبة والعقوبة حكم جزائي لا بعث این لا توجد عقوبتون ولذا ذهب جمله من اصحابنا و صحيحون ان في الموارد التي لا بعث ضده فيه البعث اعم من الحرمه قد يكون حراما الان بحث بين اصحابنا لا بعث في الروايات يراد به خصوص الكراهه يعني ضده مكروه ام يراد به جائز و ضده حرام فيه البعث انه حرام بعض العقوبه الالهيه لكن قد ياتي لا بعث بمعنى الحكم الوضعي يعني التزويج إلا بأس من فهيم إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح هل هادا من تتمت کلامه نه صاحب نواد الحکمه ام من تتمت کلام الامام، لأنه قال لا بأس إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح. ثم قال ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط وقبل التزويج نعم، يعني قبلت، ثم قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما، تهافت إنسان يجد. خب إني لا أرضى إلا أن تقسم، أوه اشترت سقوطها في العقل، اذا اشترط السقوط كيف يكون؟ هذه الروايه صدرها قبل التزويج، قبل الا انها قالت له بعد هذه الشروط قبل العقد نعم، ثم قالت اني لا ارضى الا ان تقسم لي بعد العقد، قالت اني لا ارضى الا بعد العقد، قبل لا اثر له يعني قبل العقد رضيت بالاسقاط، بعد العقد قالت لا شرط لم يقع في العقد فلم يقع. ثم قالت بعد ما تزوجني بعد ما اجرى هو صيغه العقد، يعني بعد في الصيغه لابد ان نتصور في الصيغه، لذا بعد ما تزوجا بعد تمام العقد الشرط بعد العقد لا اثر له، بعد قبل العقد اشترط هم لا لا اثر له، لا اثر له هم بعد. ثم هو قال الا انه ينبغي ان يكون هذا الشرط بعد النكاح، نقول مراده به بعد النکاح و بعد تزویج، یعنی حینما یقول رجل اتزوجکی، اولا کنا کلام شرح نصابان هاده روی یمکن ان یکون مراد الامام نکاح و تزویج، الرجل یقول اتزوجکی علی کتاب الله و سنت نبیهی به شرط ان لا یکون لکه قسمتون را نفقت فقالت نعم، اما اذا قال اتزوجکی علی کتاب الله و المرء قبل ان تقول نعم قالت به شرط ان یکون لی القسمه الا ان تقسم لی و تبیت عندي فلم يفعل كان آثما، ثم القسم لا تحتاج الى شرط، عدم ها يحتاج الى شرط، به مجرد الزواج ده القسم. لذا ذیل الروايه سلام لا تخلو عن تشبيه و احتم من زيادات دواد الحكم احتم القبيه او من زيادات ابراهيم الاشعري صاحب الكتاب، و يشبه ان يكون فتوى كأنما الرواية تنتهي عند قولي لا بأس به، تأمل ذيل الرواية لا يخلو عن تشبيه. بعدين نتدرش برگرده قصد تزویج، قصد تزویج درسته، اگر برگرده اگر بخواد قسمت رو مراد نکنه گناه لا، ولو انها قالت له بعد هذه الشروط، یعنی اول گفت یعنی تزویج، یعنی به اصل بعد هذه الشروط قبل تزویج، یعنی قبل از تزویج التزم با هادشو نه، ثم قالت بعد ما تزوجها اینی لا ارضا الا ان تقسم لی و تبیت اندی فلم یفعل کان آثما، لابد دن یقول لم یکن آثما، لم یفعل این که قسمت برای شاید نکنه من کار انجام نده گناه کرده، چرا تو درست شرط کرد، اصل ازدواج درسته اما این شرط مستقر نیست، بعدش اگه این برگرده زن بگیم کان آثما چی على اي حال هذه الروايه لزراره ظاهره في انه يجوز لها ذلك، فلو خرج الدخل لكن اي لحظه اي روايه الاخرى لان الان محل الكلام، الروايه التي ما قرأناها هنا عن زراره قال سئل ابو جعفر عن النهاريه او المهاريه يشترط عليها عند عقده النكاح ان ياتيها متى شاء كل شهر وكل جمعه يوما ومن النفق كذا وكذا، قال ليس ذلك الشرط بشيء، شرط حساب نیست ولی ازدواج داره لیسه، و من تزوج امرأتن فلها مال المرأة من النفقت بر قسمه، این شرط درست نیست، اصل ازدواج یعنی آن غیر قابل الاسقاط، نه یعنی در هنگام عقد اگر تحجیران اتفاق کرده کافی نیست، این شرط مثلا امضا نیست، اصل ازدواج درست، یعنی معناش اینه که قابل اسقاط در حیل شرط نیست، این عقد نیست، اگر هم در عقد شرط بشه ضرری به ازدواج بعد، اگر برگشت با تبون نظر زن عمل بکنه، یعنی قسمتش حکم شرعی برای باید عمل بکنه، یعنی آسمان کان آسمان به حکم شرعی، یعنی الا ای حال انصافا الروایت الاولى لزراره لا بأس بها سندن لكن من عندنا شبه فيها، و على كل تقدير ظاهر روایت الاولى لزراره ان هذا شرط صحيح و ظاهر روایت ثانی ان هذا شرط ليس صحيح، ولذا قلنا صاحب الوسائل قال حکم مال و اشتر. هذا ما قاله فی ذاک الباب، لیکن فی هاد الباب افتا. هنا قال حکم مال و اشتر، لیکن فی کتاب المرور صاحب الوسائل افتا. غدا هو یعجب و اخرجه.